يا فرحة العمر يا فرحة العمر طلي في روابينا وكلم العرس يا ابني عشه فينا هنا التقينا وهذا الأنس يضره آل العريس خذوا منا تفانينا ما أجمل العرس ما أجمل العرس والقرآن منهجنا والقدوة أحمد ورب البيت حامينا فلا خذ الدين أصلا في الزواج لنا فلا خذ الدين أصلا في الزواج لنا ولنحمد الله إن تربت ميادين